ما رأي فضيلتكم بفتوى الإمام مالك رضي الله عنه للمنصور عندما هم بحمل الناس على الموطأ حيث جوز رضي الله عنه الخلاف؟ لا، هو ما جوز الخلاف، لكنه، وهذا من كماله هو ومن كمال كل الأئمة المسلمين، لا يريدون للحاكم المسلم أن يحمل المسلمين أن يتمسكوا بمذهب إمام واحد. هذا من فضل الإمام مالك، مع أنه يعتقد أنه فيما ذهب إليه بلا شك هو صواب، ولكنه لا يعتقد أنه مصيب في كل مسألة قالها. ولذلك فهو يعلم أن في علماء المسلمين الآخرين فيهم خير كثير وكثير جدا، ولذلك هو أبى على أبي جعفر المنصور أن يحمل المسلمين على مذهب مالك فقط، لأن هذا معناه تضييق دائرة العلم، لأن العلم إنما هو في الكتاب والسنة، كما تعلمون من كلمة ابن قيم الجوزية رحمه الله: العلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. فهذا من كمال مالك أنه لم يرضى لذلك الحاكم المسلم أن يحمل المسلمين على مذهب مالك وحده، لأن العلم لم ينحصر في علم مالك فقط، بل هو موزع في كل علماء المسلمين في كل أقطار الدنيا. لم يكن العلم محصورا في المدينة، فقد كان هناك علماء في مكة، كان هناك علماء في الطائف، كان هناك علماء في بغداد، في دمشق إلى آخره. ولذلك فإباء مالك في الواقع عبرة لهؤلاء المقلدين الذين يتعصبون بآراء مذهبهم ولا يحاولون أن يستفيدوا من مذاهب الأئمة الآخرين شيئا. فهذا هو توجيه إباء الإمام مالك أن يفتى بمذهبه أو يعمل بمذهبه فقط. نعم، نصلي ولا نكمل؟ تريدون أن تصلوا هنا ولا في المسجد؟